قائما إذا صلى قائما فصل قياما وإذا صلى جالسا فصل قيماما. اللفظ الأول هو هذا ولكن اللفظ إنما جعل اللفظ الثاني هو بهذا اللفظ ولكنه لفظ في أوله إنما جعل الإمام ليسمى به فلا تختلف عليه فلا تختلف عليه. فإذا كان الإمام لا يجلس جلسة استراحة وهي سنة بلا شك فعلى المهتدي أن يغلب الأمر على السنة. أمره إنما جعل الإمام ليسمى به فلا تختلف عليه. فمقابلة الإمام أفضل بكثير من اتباع السنة. بدليل آخر هذا الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. علما أما القيام كما هو معلوم لدى الجميع ركن من أركان الصلاة في الفريضة. سبيل المحافظة على القاعدة التي حددها في أول الحديث إنما جعل الإمام ليتم به ولا تختلف عليه أسقط ركن الخيام عن المقتدين الأصحاء لكي تظهر الموافقة الشرعية بين المقتدين وبين الإمام الجالس لغيره. فأولى وأولى أن يؤمر الشارع بعدم مخالفة الإمام بما هو دون القيام كمثل جلسة الاستراحة. هذا إذا كان الإمام يرى عدم جلسة الاستراحة كبعض الأحناف مثلا وغيرهم ممن يرون أن الأحاديث التي جاءت في جلسة الاستراحة إنما كانت لعجز الرسول وحينما بدل في آخر حياته فصار بدنه ثقيلا فهو يحب أن يستريح. هذا حكاية مش يعني أشكركم أنه أنا أتبنى هذا وإنما أحكي عن غيره. وإلا فقد قلت أنفا أنها سنة وأجبت بأنه إذا كان رسول عليه السلام أمر بمتابعة الإمام حتى لو ترك ركن أركان الصلاة يعذره. فأولى وأولى أن يتابع فيما إذا ترك سنة من سنة الصلاة يعذر أيضا. هذا المثال الذي ذكرته لكم آنفا عن الحلبية. أما إذا كان الإمام يضع شرعية هذه السنة أو هذه الجلسة ولكنه لا يهتم بها من باب لا مبالغة بصلاته حينئذ لا يتابع عليها وإنما يحافظ على السنة وراء هذا المخالف لها لأنه لا يفعل ذلك عن عقيدة أصاب فيها أو أخطأ وإنما يفعل ذلك إهمالا وعدم مبالاة للسنة الصحيحة. وحاول أن تقرير المسألة يكون على النحو التالي. إذا كان المصلي يعتقد عليكم السلام أن هذه الجلسة سنة ثم تصور نفسه أنه صنع ورأى الإمام أبي حنيفة مثلا أو أبي يوسف أو أبي الحسن وغيره من أئمة الحنفية وهؤلاء أئمة مجتهدون لا يتركون السنة إلا لأنه ثبت عنده خلافه. فحينئذ نحن نتابعهم من باب تحقيق الأمر وترجيحه على مجرد فعل السنة التي فيها مخالفة الإمام. هذا جواب ما سأل. إن كان عندك إشكال هذا السؤال بلا سؤال ثاني فاتي. لا لا نمشي نشوف إيش هو من كلام بعضهم. إذا أراد أن يستشهد بآية تقول قالت الآية الكريمة كذا أو تقول الآية كذا أو تحدثنا الآية كذا فما قولك في هذا؟ لا شك أن هذه يعني بدعة